Kaaba. Abdul Sharif. Ibrahim Kaaba. Bin Barak. Rana Dao. Adiab. Al Sheikh. Haber. Haber. Adiab Wadud. Al Sheikh. Haber. عليك عدير الحافظ القطاني حافظ العيوني حافظ الهندس العنزي حافظ عدير السيسي معه الملحم حافظ الدويش حافظ الويصر الجيني الفواز حاضر العويشز المالكي حاضر صمعاني تويدري حاضر الأطرم السمالي حاضر المطرودي حاضر الكنعان حاضر اليابس حاضر قابيل عنخيل الفاضل الناور الرشيد وروي حاضر شريف الفيفي حاضر اسماري حاضر عمر حاضر العنزي حاضر العيدان فيصل الكويدري حاضر قاسم منير الطيار حاضر القمي بن هديب حاضر القمي حاضر بن هديب حاضر الهويدي الرسام حاضر العنزي حاضر هاشم غروي حاضر شتري حاضر الزامل في احد ما اسمع اسمه نعم اظن ذلك في احد ما اسمع اسمه بإذن الله تعالى لن يكون هناك شرح مني إنما سيكون بإذن الله تعالى ما يسمى بمجاميع مناقشة وهذه المجاميع لا بد لها من تحقيق وهو أننا سنعرض المجاميع الآن كل مجموعة ترشح لها منسق هذا المنسق يكون منسق بين أفراد المجموعة يوكله فلان يتولى كذا وفلان يتولى كذا أيا طريقة التوكيل كما يتفقون بينهم فإن شاءوا أن يقسم مثلا المقدار إلى صفحات كل شخص يتولى صفحتين يراجع فيها المراجع وثلاث صفحات وهكذا يراجع فيها المراجع فله ذلك وإن شاء أن يوكل لكل شخص مرجع واحد يقرأ فيه كامل المقدار ويرجع إلى هذا المرجع فله ذلك المهم أنهم أن المسألة لابد لها من تحضير من البيوت يجتمعون هنا يتناقشون في كامل المقدار ثم يسلمون لورقة عمل ورقة العمل هذه فيها ما عملوا ما قاموا به رجعنا كذا وفلان تولى كذا وفلان تولى كذا ثم ما توصلوا إليه من مناقشات فيقولون مثلا توصلنا إلى أن الأحكام هنا خالفنا المذهب هنا وافقنا المذهب استدلنا المذهب بأدلة من خارج الروض كذا وكذا وكذا والذي يهمني هي المسائل التي في الروض يعني رجعت إلى المراجع المسائل ليست في الروض هذه لا أريدها أريد مسائل الروض فقط طبعا مناقشات ستكون في جزاء الصيد والباب الذي بعده وهو صيد الحرام جزاء الصيد وصيد الحرام جزاء الصيد لا أريد فيه كثير نقاش لأن المسائل الفقهية التي فيه ليست بالكبيرة كلها الغالب المسألة التي فيها أحكام الصحابة في الصيف، يعني في الحمامة حكموا بشيء، في الوعل حكموا بكذا، في كذا حكموا بجفوة، في كذا حكموا فقط أحكام. هذه لا تحتاج إلا أن تفسر بعض المعاني الغامضة. ما معنى الجفوة؟ ما معنى الوعل؟ ما معنى إن كانت تخفى؟ فلا تحتاج إلى كثير مسائل وكثير استدلال. يهمني صيد الحرم، يهمني صيد الحرم هو الذي فيه مسألة، لكن الجميع يحضر هذا ويحضر هذا. المجاميع سأصورها وأرسلها إلى رائد القاعدة بسام، كل ثمانية في الكشف جعلناه مجموعة، يعني ليس الشخص الذي يختار مجموعته، وإنما قسمنا تقريبا القاعة إلى 5 أو 6 مجموعات، إلى 6 مجموعات. والكتب التي يرجع إليها هي 3 كتب لزام، فما زاد فهو فضل، فما زاد فهو فضل. الكتاب الأول حاشية بن قاسم، حاشية الشيخ بن قاسم على أبرز المربع. والكتاب الثاني كشاف القناع، والكتاب الثالث المبدع شرح المقنع. هذه لزام الثلاث. وهناك كتابان سنة مؤكدة، وهو شرح العمدة لابن تيمية ومفيد الأنام لابن جاسر. إن شئتم أن ترجعوا إليها ففي الرجوع إليها فائدة، ومن أراد أن يزيد على هذه الكتب ويراجعها فله ذلك. لكن يهمني الشرح يكون مذهبي، لا ترجع لي الخلافات بين المذاهب، تكتفون بالمذهب. ويهمني أيضا تصور المسائل، بحيث أن كل شخص قبل أن يحكم على المسألة يتصورها، إضافة الأدلة إلى المسائل التي لم يستدل لها الروض. وهذا ستطالبون به وتقيدونه في الكتب، كل مسألة لم يستدل لها الروض تستدل أنت لها وتقيدها، ثم تتناقشون في هذه المسائل في المحاضرة. في سؤال على طريقة محاضرة الغد؟ طيب، صور لا أريد خلاف من المذهب. الكلام كله في المذهب فقط. نعم. كيف كان الاختلاف؟ والله ما فتحت كشف الظرف. هذا ظرف القاعة الثانية، توي منتهي من تصحيحه. وبإذن الله تعالى نجرب إن شاء الله جديد. إذن أمان. أنتم أدرى. أنتم أدرى الدرجة هي التي تبين، لأن يتوقع أني خففت الأسئلة جدا، كتبت أسئلة فمحمتها، ضربت الشفقة وعطيتكم هذه الأسئلة، هي سهلة ويسيرة. تخبرون إن شاء الله ستوزع الأوراق عليكم، لكن لا أظن شيء الأسبوع هذا، لأني يعني بالكاد استطعت أن أصحح قاعة ثم مضغوط لنهاية الأسبوع، لكن إن شاء الله الأحد القادم، إن شاء الله الأحد القادم. طيب، افتح الفيديو. نعم، يعني الكتب من الخارج إضافة استدلال، ذكر الخلاف في المذهب، ذكر أمثلة جيدة، توضيح المسائل مع الاستدلال لها، توضيح المسائل مع الاستدلال لها، حتى لو ما استدل عليها الرض. اللي ما استدل عليها الرض هي أهم شيء أن تستدل لها. الاستدلال مو بهم تستدل، خلاص استدلال صاحب الرض. أهم شيء. نعم. أضيف استدلال. تضيف، لست ملزما بإضافة، لماذا؟ لأن دليل واحد يكفي. لكن ما لم يستدل له صاحب الروض هو الذي تحتاج أن تستدل له، هو الذي يحتاج أن تستدل له. وإضافة الأدلة يعني مطلب، لكنه ليس ليس لازما. نعم. خلاف داخل المذهب مطلوب؟ طيب. لا، لا أريد الخلاف داخل المذهب ولا خارج المذهب. تكتفون بما يعني ذاك يعني حكم عليه المذهب، لكن إن أردتم تتوسعوا من ناحية النقاش فقط فلا إشكال، لكن هل تدونونه؟ لا يدون، لا يدون. ولا إشكال أن تحضروا الكتب معكم غدا، ولا يلزم تحضر الكتاب نفسه كاملا. شخص يقول من ليس كتاب المرجع مو عندي، أو كتاب شرح ابن تيمية للعمدة ليس عندي، في PDF اطبعه طباعة وأحضر معك الأوراق. طيب أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والتسليم، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفدية، أي أقسامها وقدر ما يجب. طيب، الفدية مأخوذة من المفادات، وهذه لا تطلق الفدية إلا في كتاب الحج فقط، لا تطلق الفدية في كتب أو في أبواب الفقه الأخرى، فلا تجد أنهم يذكرون في كفارة الجماع في نهار رمضان أنه يسمى فدية، ولا في كفارة الظهار أنها تسمى فدية، وإنما الفدية تطلق في الحج لأن الآية نزلت باسم الفدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأصل كلمة الفدية من المفادات، كأن الإنسان يفادي نفسه لأنه وقع في هلكة، إذا ارتكب محظورا فكأنه وقع في هلكة، فإذا بذل هذا الشيء اللي هو الصيام أو الصدقة أو النسك فكأنما فادى نفسه، فكأنما فادى نفسه. نعم. وقدر ما يجب والمستحق لأخذها، يخير بفدية، أي في فدية حلق فوق شعرتين وتقليم فوق ظفرين. في كثير من المسائل تقدمت معنا مثل هذه، تقدمت معنا. نعم. اقرأ. وتغطية رأس وطيب، لأنه إذا قص ظفرا أو حلق شعرة فقلنا طعام مسكين، لكن إن حلق أكثر من ذلك فوق ظفرين وفوق شعرتين ثلاثة فأكثر فهنا تلزمه فدية الأذى. نعم. ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة. عندنا خمسة أمور يذكرها الحنابلة أنها تجب فيها فدية الأذى. ما هي هذه الخمسة أمور؟ قال لك الحلق وتقليم الأظفار ولبس المخيط وتغطية الرأس والطيب. هذه الخمسة فيها فدية أذى، غير هذه الخمسة قد يكون فيها فدية أجل منها، كما هو في الجماع وكما هو في الإنزال دون الفرض، وقد لا يكون فيه فدية مثل ماذا؟ مثل النكاح. نعم. وإطعام ستة مساكين. الآن بدأ يذكر خصال الكفارة، خصال هذه الفدية. الفدية تنقسم ابتداء إلى قسمين، الفدية تنقسم ابتداء وعليكم السلام إلى قسمين. القسم الأول قسم يجب على التخيير، أي يخير صاحبه بين ثلاثة أمور على السواء، يختار أي قسم منها شاء، هذا القسم الأول. القسم الثاني قسم يلزم على الترتيب، أي أنك يلزمك شيء فإذا لم تستطيع تنتقل إلى الخصة الثانية. القسم الأول وهو القسم الذي يلزم على التخيير، ولو تشجرون معي فهو أفضل. وأطمع أنه دمع سبورات، وهو اليوم نحتاج لسبورات، ولكن الله نعم؟ في بعض الطاعات مع الدولة الأرضي أتم السبورات لكن إلى الآن ما صار. طيب، أقول تنقسم الفدية إدمانا إلى قسمين. القسم الأول ما يجب على التخيير، والقسم الثاني ما يجب على الترتيب. القسم الذي يجب على التخيير، القسم الأول ينقسم إلى قسمين أيضا. القسم الأول هو على التخيير ينقسم إلى قسمين، أو نقول هو على نوعين. النوع الأول فدية الأذى، وهي ما قصدها المؤلف هنا، والنوع الثاني جزاء الصيد، وسنفصل في جزاء الصيد بعد قليل ونقسمه بعد قليل، يعني يحتاج إلى نوع تقسيم. أما القسم الثاني الذي هو على الترتيب فهو أقسام عديدة سنذكرها إذا وصلنا إليها بعد قليل، نكمل الشجرة بإذن الله تعالى بعد قليل. نحن الآن في القسم الأول وهو فدية الأذى. فدية الأذى اجعلوا بين قوسين الخمسة أمور التي تلزم فيها فدية الأذى: قص الشعر، تقليم الأظفار، الطيب، لبس المخيط، تغطية الرأس. تغطية الرأس، فهذه الأمور الخمسة تلزم فيها فدية الأذى. أصلها قص شعر الرأس، هذا هو الذي ورد فيه النص. بقية هذه الأمور ألحقت بقص شعر الرأس بجامع الترفع، بجامع الترفع، كلها مقيسة على قص شعر الرأس بجامع الترفع. إذن قص الشعر، تقليم الأظفار، لبس المخيط، الطيب، تغطية الرأس. لبس المخيط، الطيب، تغطية الرأس. نعم الطيب. لكل مسكين مد بر أو نصف صاع. لكل مسكين مد بر، هذه تتكرر معنا كثيرا. إذا ورد الإطعام، إذا ورد الإطعام فالمراد فيه هنا أن تملك المسكين الطعام، وليس المراد بأن تطعمه طعاما دون تمليك. وما الفرق بينهما؟ يعني لو أنا ألزمت بإطعام ستة مساكين فجمعتهم على مثلا ثلاث دجاجات في بيتي، رز دجاج في بيتي، وقلت تفضلوا على الغداء فأكلوا جميعا، هل هذا يجزي؟ لا، ما يجزي، يعني ما ملكتهم الطعام وإنما أذنت لهم بأن يطعموا منه، فهذا لا يجزي. متى يجزي؟ إذا أعطيتهم الطعام يتملكونه تملكا خاصا فيأخذ الطعام معه، مو بأفتح له المجال أن يأكل هو وغيره في قصعة واحدة أو في جفنة واحدة بحيث لا يتملك إلا ما وقعت يده عليه وأكله. لا، لابد أن يتملك نصف الصاع، لابد أن يتملك نصف الصاع كاملا. ما الدليل على أنه لابد أن يتملك نصف الصاع؟ قوله عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن عجرة: أطعم ستة مساكين لكل اللام، لام ماذا؟ لام التمليك، لام الملكية، لكل مسكين نصف صاع. طيب هنا قال مد بر، قلنا لكم أن الصحابة ما كانوا يعرفون إلا نصف الصاع، والنصوص كلها جاءت في ماذا؟ في نصف الصاع، لأنه لم يكن البر موجودا عندهم. إلى أن حصل، إلى أن وجد البر في عهد معاوية رضي الله عنه وكان نفيسا وغاليا، فقال: أرى أن المد من هذا عن مدين من غير. فحكم معاوية، طبعا النصف صاع مدين من بر أو مدين من الأطعمة الأخرى، فحكم معاوية أن المد من هذا عن مدين، فأخذ المذهب بحكم معاوية رضي الله عنه، وإن كان قد خالف معاوية من خالفه من الصحابة كأبي سعيد الخدري وغيره. نعم. أو شعير أو ذا الكشاف، يقول مد بر أو نصف صاع تمر، أو نصف صاع مدين من تمر أو شعير. نعم. أو شعير أو ذا الكشاف لقوله، أو ذا الكشاف هذه الخصلة الثانية. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: لعلك آذاك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. فقال: احلق رأسك وصم ثلاثة، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة. متفق عليه. وأو للتخيير، وألحق الباقي بالحلقة. ويخير جزاء صيد بين ذبح. الآن انتقلنا للقسم الثاني من أقسام الجزاء الذي على التخيير، أو الفدية التي على التخيير، وهو جزاء الصيد، وهو ينقسم إلى قسمين. فرعوها في الشجرة. جزاء الصيد ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما له مثل من بهيمة الأنعام، ما له مثل من بهيمة الأنعام، والقسم الثاني ما ليس له مثل من بهيمة الأنعام. إذن هذه أقسام جزاء الصيد. القسم الأول ما له مثل من بهيمة الأنعام، كيف له مثل من بهيمة الأنعام؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. والنعم المراد بها بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الأصناف الثمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. الضأن اثنين اللي هي الشاة والكبش، ومن المعز اثنين اللي هي التيس والعنز. ثم قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ذكر وأنثى، ذكر وأنثى من الإبل ومن البقر. يهمني هنا أن هذه بهيمة الأنعام، وقد يطلق عليها بعض الإطلاقات الخاصة، فيطلق مثلا على العنز الصغيرة دون السنة يطلق عليها جفرة، ويطلق على بعضهم بعض الأسماء، هذه لها أسماء خاصة لكن كلها يطلق عليها من بهيمة الأنعام. من صاد صيدا فلا يخلو، إما أن يكون هذا الصيد مثل من بهيمة الأنعام، والمثلية مثلية ماذا؟ قالوا يلحق بأدنى صفة بينه بين هذا الصيد وبين ما يشبهه من بهيمة الأنعام. فقد تكون المثلية مثلية جسم كما بين النعامة والبعير. النعامة ضخمة جدا فألحقها الصحابة بالبعير لمثلية ماذا؟ لمثلية الجسم، ضخمة وطويلة الرقبة، فأشبه شيء لها من بهيمة الأنعام الجسم. وقد تكون المثلية لها كمثلية بعض الصفات الأخرى كقرون مع صغر الجسم، كما بين مثلا الوعل والبقر مع كبر الجسم، وكما بين بعض الصيد. وقد تكون المثلية مثلية أخرى ما يتصورها الإنسان، وهي مثلية في طريقة الأكل كما بين الحمامة والشاة. الصحابة حكموا بالحمامة أنها مثل أي بهيمة الأنعام الشاة، هي مثلها في الجسم. قالوا كلاهما يعب من الماء عبا، من طريقة شربه من الماء وحدة، طريقة شربه من الماء وحدة. هنا إن كان لهذا الصيد مثل من بهيمة الأنعام فالحكم فيه كما يلي. إن كان له مثل من بهيمة الأنعام، والمثل الأصل فيه إن كان قد حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ننتهي منه، كالضبع حكم به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يذبع مثله هو الكبش. وإن لم يكن قد حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقد حكم فيه اثنان من الصحابة، فهل هناك عدول أعدل من الصحابة؟ يكفي أن نأخذ بحكم الصحابة لقوله يحكم به ذوى عدل منكم وقد حكم فيه الصحابة. هذا إذا حكم فيه الصحابة. فإن لم يحكم فيه الصحابة فيحكم فيه اثنان من المسلمين العدول بعد ذلك من أصحاب الخبرة، من المسلمين العدول أصحاب الخبرة. فنلحق هذا بهذا. فإن كان لهذا الصيد مثل قد حكم فيه فهنا يخير فيه الصائد بين ثلاثة أمور ذكرها الله تعالى في كتابه. الأمر الأول قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، صاد حمامة أتلف حمامة، فما الحكم؟ الحكم أنك تذبح شاة حديد، لأن الصحابة حكموا بالحمامة أنها مقابلها شاة. صاد نعامة فالحكم أنه يذبح بعير، هذا الحكم الأول الذي يخير فيه. يلزم به؟ لا ما يلزم به. أنا لا أريد هذا الحكم، أريد حكما آخر. نقول ست حمامة مثلها قلنا ما هو؟ الشاة. الشاة هذه إما أن تذبحها وهو الخيار الأول وتوزعها على مساكينها، أو أن تقيمها بنقود. فالشاة بكم مثلا؟ قلنا الشاة مثلا بسبعمائة ريال. السبعمائة ريال تشتري بها طعاما مما يجزئ في الفطرة، فمثلا بالسبعمائة ريال تشتري آصع تمر. سبعمائة ريال كم تجيب لنا صاع تمر؟ قالوا تجيب لنا مثلا سبعين صاع تمر. الصاع مثلا أو لنقل ثلاثين صاع تمر، ثلاثين صاع تمر. نطعم بهذه الآصع مساكين، كل مسكين كم؟ نصف صاع. كل مسكين كم؟ نصف صاع يعني بالثلاثين كم نطعم مسكين؟ 60 مسكين. إذا الخيار الثاني إنك تأخذ قيمة الشاه وتشتري به طعامك وتقسمه على أنصف آصع على آصع وتطعم كل صاع مسكينين أو كل مسكين نصف صاع. كم أطعم مسكين؟ 60 مسكينا. هذا الخيار الثاني. الخيار الثالث أن مكان كل مسكين يطعم أصوم يوم يوماً. يعني كم أصوم يوم؟ 60 يوماً متتابعة؟ لا ليست متتابعة، لكن في ذمتك كم؟ 60 يوماً. هكذا تخير بين ثلاثة أمور، إما أن تذبح مثلها من بهيمة الأنعام، تذبح مثل الصيد من بهيمة الأنعام، فلو صدت مثلاً لنقل حمامة فقلنا مثلها شاة، تذبح هذه الشاة وتوزعها على مساكين الحومة. صدت نعامة مثلها بعير، تذبح هذا البعير وتوزعه على مساكين الحرم. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أنك يعني تقيم هذه الشاة، ما تذبحها، تقيم، تنظر قيمة الشاة في السوق كم قيمته؟ 700 ريال. أشتري ب700 ريال طعام مما يجزئ في الفطرة وأقسمه على آصع وأطعم كل مسكين نصف صاع. فإن بقي جزء من الصاع، يعني لما وزعته على آصع صار لي 70 صاع وربع، 70 صاع وربع، فهذا ربع صاع أطعمه مسكين، أطعمه مسكين. الخيار الثالث أني أصوم مقابل كل مسكين يوم، يعني الأخير اللي أعطيته ربع صاع أصوم عنه يوم. كذلك يوما، لأن الصيام لا يتجزأ، لأن الصيام لا يتجزأ. وضحت الخيارات؟ سؤال للجميع، واضح الخيارات؟ هذه الحالة الأولى إذا كان له مثل. الحالة الثانية إذا لم يكن له مثل، هناك حيوانات لا مثل لها وغالبها هي الطيور. الطيور حكموا بالمثل في الحمامة والنعامة، في الحمامة والنعامة. باقي الطيور لا مثل لها من بهيمة الأنعام، لا مثل لها من بهيمة الأنعام. فما الحكم فيها؟ كالوزة مثلا، شخص صاد وزة، فما الحكم فيها حينئذ؟ نقول بدأنا يصل عندنا ثلاث خيارات، خليها خيار. الخيار الأول أن نقيم هذه الوزة في السوق بكم تباع، وجدنا أنها تباع ب200 ريال، نأخذ الـ200 ونشتري به طعاما للفقراء ونقسمه على آصع ونطعم كل مسكين نصف صاع. أو الخيار الثاني أن أصوم مكان كل مسكين يوما، أن أصوم مكان كل مسكين يوما. واضح الأحكام؟ اقرأ. ويخير جزاء صيد بين ذبح مثل إن كان له متر من النعم أو تقويمه، أي المثل بمحل التلف أو قربه بدراهم، أو تقويمه لتقويم المثل لا تقويم الصيد. الخيار الأول نقيم الشاة ولا نقيم الصيد الحمامة؟ الشاة. نقيم الشاة. أين أقيمها؟ أقيمها في مكة؟ قال لا، تقيمها في مكان الصيد. أين صدتها؟ أنت مثلا صدت محرم أقبل لنا مثلا من أفريقيا، وصادها، صاد الحمامة هذه في أفريقيا، والشاة في أفريقيا تختلف قيمتها عن الشاة في مكة، فأنظر إلى قيمتها في أفريقيا ولا في مكة؟ في مكان الصيد. وين مكان الصيد؟ وين صدتها؟ كنا صادها بأفريقيا. إذن أين تقيم؟ تنظر إلى قيمته في مكان الصيد. نعم. بدراهم يشتري بها طعاما يجزي في فطره أو يخرج بعدله من في فطره، أي في زكاة الفطر، وقد أخذتم الخلاف فيما يجزي هناك. نعم. أو يخرج بعدله من طعامه فيطعم كل. طبعا هنا يعني من باب التوضيح يقول يشتري طعام ويوزع، أو إن كان عنده الطعام ما يحتاج يشتريه، يخرجه من طعامه الموجود عنده. نعم. فيطعم كل مسكين مدا إن كان الطعام برا وإلا فمدين، أو يصوم عن كل مد من البر يوما، لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية، وإن بقي دون مد صام يوما، لأن صيام لا يتجزأ. نعم. ويخير بما لا مثل له بعد هذا القسم الثاني من أقسام جزاء الصيد. نعم. بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المثل ويشتري بها طعاما كما مر، بين إطعام كما مر والصيام على ما تقدم، وما دم متعة وقران فيه. خلاص انتهينا الآن من القسم الثاني من أقسام التخيير في الجزاء. وننتقل الآن إلى الترتيب. الترتيب له أقسام. أول قسم من أقسام الترتيب هو دم المتعة والقران، وثاني قسم هو دم الإحصار، وثالث قسم هو دم الجماع أو الإنزال، ورابع قسم هو دم الفوات، وخامس قسم هو دم من ترك واجبا. يعني كم قسم عندنا؟ خمسة أقسام. اكتبوها، اجعلوها خمسة، شجروها خمسة أقسام. القسم الأول دم التمتع والقران. القسم الثاني دم الإحصار. القسم الثالث دم الجماع أو الإنزال دون الفرج. دم الجماع أو الإنزال دون الفرج. القسم الرابع دم الفوات. القسم الخامس دم من ترك واجبا، من ترك من نسكه واجبا. الرابع دم الفوات، أي فاته الحج. هذه الخمسة أقسام كلها على الترتيب. الخمسة أقسام كلها على الترتيب. أربعة منها اللي هي القران والتمتع والإحصار والفوات وترك الواجب، هذه الأربعة ترتيبها على أنك تذبح شاة، فإن لم تجد فتصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعت، إلا في الإحصار وفي الفوات تصوم عشرة أيام، لكن ليس ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعت، لأنه فاتك الحج وهنا أحصرت عن الحج، لكن تصوم عشرة أيام. سنفصلها بعد قليل. وأما الجماع فالحكم فيه أنك تنحر ماذا؟ تنحر ماذا؟ بدنة. بدنة، تنحر بدنة. طبعا هذا إذا كان قبل التحلل الأول. فإن لم تجد تصوم عشرة أيام. أما بعد التحلل الأول قلنا يأخذ حكم ماذا؟ فدية الأذى. يأخذ حكم فدية الأذى. اقرأ. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطه السابق، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر منه. أما المتعة فالآية قد نصت عليها، أما القران فهو يقاس على المتعة، لا سيما وأن القران في عرف الصحابة يسمى تمتعا، والقران كالمتعة كلاهما ينجدي، كلاهما عمرة وحج في سفرة واحدة، فلذا لازم فيها الهدي. نعم. والقارن بالقياس على المتمتع، فإن عدمه أي عدم الهدي أو عدم ثمنه، ولو وجد من يقرضه فالصيام ثلاثة، ولو وجد من يقرضه. ودائما المذهب لا يلجؤون إلى القرض أبدا، لا يقول اقترض وابذل، حتى في الماء للوضوء ما لقيت إلا ما تقترض لكي تشتري هذا الماء، هل يلزمونك ولا يقولون تيمم؟ يقولون تيمم، لا يلزمون بالقرض ابدا. نعم. وصيام ثلاثه ايام في الحج، والافضل كون اخرها. وقوله في الحج اي في وقت الحج، لان الحج لا بد من التقدير هذا، لان الحج هو اعمال وليست ايام. في وقت الحج متى يبدا؟ متى يبدا يصوم هذه الايام؟ يقول صيام ثلاثه ايام في الحج. المتمتع اذا لم يجد الهدي قلنا يصوم ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجل. متى نسميه حاجا ونقول يجوز لك من الان ان تصوم؟ احرم. اذا احرم بحج او بعمره؟ بالعمره، هو متمتع لابد ان يسبق بعمره. اذا احرم بعمره التمتع نقول قد بدات باعمال الحج. اذا احرمت بعمره التمتع نقول قد بدات باعمال الحج، فمن الان يحق لك ان تصوم. فمثلا هو أراد أن يتمتع فأحرم بعمرة التمتع من أول شوال، يحق لك من الآن أن تبدأ وتصوم الثلاثة أيام. طيب قال أنا والله فاضي بصوم العشرة أيام كلها، نقول لا ما يجوز، السبعة أيام وقتها لا يبدأ إلا بعد انتهاء الحج، لا يبدأ إلا بعد انتهاء الحج، ولا ينتهي الحج إلا في بعد تاريخ 13 للحجة، فلا تصوم الآن إلا ثلاثة أيام. يستحب عندنا في المذهب أن يكون آخرها يوم عرفة. قالوا ما نستحب أن يجعلها بعد عرفة، لأنه سيصوب متى إذا كان بعد عرفة؟ في أيام وفي أيام التشريق خلاف حكم صوم من لم يجد الهدي فيها. هناك من يخالف يقول لا يجوز له الصيام لقول عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام، لكن ماذا يجيزون له الصيام؟ لكن يقولون خروجا من الخلاف لا تصوم. طيب متى تصوم؟ قالوا تأخرها إلى آخر ثلاثة أيام، تصوم سبعة وثمانية وتسعة وتحلم من يوم سبعة. هو السنة في العادة أن يحلم من يوم ثمانية، يوم التروية، النبي صلى الله عليه وسلم يوم التروية. قال إلا هذا الشخص بالذات اللي على صيام ثلاثة أيام نستحب أن يحلم من يوم سبعة ويصوم الثلاثة أيام حتى يقع الصوم حالة الإحرام ليصوم وهو محرم. فصوم يوم سبعة ويوم ثمانية ويوم تسعة لا يستحب للحاج أن يصومه، لكن هذا بالذات نستحب له أن يصومه استحبابا. لو صام قبل ذلك ما عندنا إشكال، لو صام في أيام التشريق ما عندنا إشكال، لكن يفضل أن يكون الصيام في هذا الوقت. نعم. ولفظ كون آخرها يوم عرفة، وإن أخرها عن أيام من صامها بعد. عند قوله والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة أكتبوا فيحرم في اليوم السابع، فيحرم في اليوم السابع ثم يصوم السابع والثامن والتاسع، ثم يصوم السابع والثامن والتاسع حتى يقع الصيام وهو محرما، حتى يقع الصيام وهو محرم. نعم. وإن أخرها عن أيام من صامها بعد عليه دم مطلق. وإن أخر هذه الثلاثة أيام عن أيام من، الله سبحانه وتعالى يقول فصيام ثلاثة أيام في الحج، وآخر أيام الحج هي أيام من، هي أيام التشريق. اكتب عند قوله أيام من، اكتب أيام التشريق. فأخرها فما أتى بالأمر الإلهي كما أمره الله تعالى، فقد ترك ماذا؟ ترك واجبا في الحج، وقد ترك واجبا في الحج. وقد قال ابن عباس من ترك من نسكه شيئا فليهرق دمه، فألزموه بدم مع صيام ثلاثة أيام وعشرة أو سبعة أيام بعد ذلك التي صامها لعدم وجود عدم وجود الدم. لكن فرق بين هذا الدم والدم ذاك، هذا الدم واجب موسع، هذا الدم الذي بين يدينا الذي كان بسبب أنه أخر الصيام عن أيام منه واجب موسع. فإذا ما وجدت الآن تجده في شوال، تجده في السنة القادمة التي بعدها في ذمتك. بينما دم الهدي هذا وصيام عشرة أيام هذه واجب مضيق في أيام الحج، ولذا ألزموه بدم مع أنه صام لأجل عدم وجود الدم، صام لأجل عدم وجود الدم. قال هو صام لأجل عدم وجود الدم الآن، ونحن نلزمه بدم في ذمتك، نلزمه بدم في ذمتك. نعم. وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله. وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله. والرجوع إلى الأهل رجوع حقيقي، رجوع مجازي. رجوع حقيقي بأنه شخص انتهى من يوم 13 ورجع مباشرة إلى أهله، فهذا قد رجع إلى أهله رجوعا حقيقيا. الرجوع المجازي لا، انتهى يوم 13 وقعد بمكة أسبوعين ما رجع إلى أهله، يصوم السبعة أيام ولا ما يصومها؟ يصومها، لأن المراد وسبعة إذا رجعتم إذا انتهيتم من الحج، وليس المراد به الرجوع الحقيقي إلى أهله. نعم. قال تعالى فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وله صومها بعد أيام من وفراضه من أفعال الحج. وهذا يدل على أن الرجوع لا يلزم في الرجوع الحقيقي. نعم. ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة، أي أنه لو أراد أن يصومها متفرقة فلا إشكال، لأن الآية جاءت مطلقة ولم يلزم فيها ولا دلالة في الآية على التتابع أبدا. نعم. والمحصر يذبح الآن القسم الثاني، انتهينا من دم المتعة والكرام. في سؤال عن دم المتعة والكرام؟ نأتي إلى المحصر. والمحصر هو الذي منع من الحرم بجيش، تعريف المحصر سيأتينا، هو الذي منع من الحرم بجيش. يعني المريض يسمونه محصر ولا ما يسمونه محصر؟ ما يسمونه محصر. التائه في الصحراء يسمونه محصر؟ ما يسمونه محصر. هو فقط الذي يمنع من الحرم بجيش، كما منع النبي صلى الله عليه وسلم من الحرم في الحديبية، هذا المحصر ما حكمه؟ بينت الآية الحكم فقال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فلا بد أن يهدي هديا، والهدي قلنا إذا أطلق فالمراد به شات، فإن زاد عليها من الإبل أو البقر فلا إشكال. طيب ما وجد الهدي؟ قال حكمه حكم المتمتع والقارن. يصوم كم؟ ثلاثة. عشرة أيام بدون التفريق، بدون ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، لأنه لم يحج أصلا، لأنه لم يحج أصلا. فلماذا نقول ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع؟ يصوم عشرة أيام، العشرة أيام هذه في مقابل الهدي، معنى ذلك أنه لا يتحلل إلا إذا انتهى من العشرة أيام، كما أنه في الهدي لا يتحلل إلا إذا نحر الهدي، فهنا لا يتحلل إلا إذا انتهى من العشرة أيام، يصوم العشرة أيام فإذا انتهى منها تحلل. هل يحتاج أن يحلق؟ يحتاج أن يحلق لكي يتحلل؟ عندنا في المذهب لا يحتاج أن يحلق، لأن الله في الآية ما ذكر الحلق، قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وسنتكلم عن هذا بالتفصيل في الفوات والإحصار بإذن الله تعالى. طيب واضح المحصر؟ أكمل. والمحصر يذبح الهدي بنية التحلل، يذبح الهدي بنية التحلل، لا يكفي أن يذبحه مطلقا، بل ينوي أنه يذبحه لكي يتحلل. نعم، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وإن لم يجد هديا صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على المتمتع، ويجب بوطء في فرض. هنا الآن الحالة الثالثة، القسم الثالث الوطء. والوطء قلنا أنه ينقسم إلى قسمين، ما كان قبل التحلل الأول وما كان بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني. فما كان قبل التحلل الأول يلزمه بدنة. طيب إن لم يجد بدنة، قلنا طبعا فسد حجه ويحج السنة الجاية وينحر ماذا؟ بدنة. فإن لم يجد بدنة فإنه يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، بحكم الصحابة في ذلك. الصحابة بن عباس بن ربيع عمر وغيرهم قد حكموا أن من أفسد حجه في وطء فيلزمه بدنة، فإن لم يجد صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج اللي هي السنة القادمة، طبعا يصوم ثلاثة في حجة السنة القادمة وسبعة إذا رجع إلى أهله. أما إن وطأ بعد التحلل الأول قلنا يلزمه شاه، وكلمة شاه أي أنه كفدية الأذى، لم يجد شاة، أو يخير أصلا بين شاة وصيام، بين الشاة والصيام والإطعام. نعم، قبل التحلل الأول بدنة وبعده شاة، فإن لم يجد البدنة صام، فإن لم يجد البدنة يعني صيام عشرة أيام في مقابل ماذا؟ البدنة وليس الشاة. نعم، صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لقضاء الصحابة، ويجب بوطئ في العمرة شاة، وإن طاوعته. هذا طبعا خارج الباب، أضافه هكذا المؤلف رحمه الله تعالى، نتكلم نحن عن الحج. نعم، يجب على من وطئ شاة. نعم، وإن طاوعته زوجة لازمها. نعم، يجب عليه الحج حتى إذا كان بعد التحلل. نعم، لا ما يلزمه بعد التحلل الأول فقط، يلزمه شاة. متى يلزمه الحج السنة القادمة؟ إذا كان قبل التحلل الأول، هذا تقدم معنا في الدرس السابق. نعم، أعد. وإن طاوعته زوجة، هذا كله قد تقدم، كله قد تقدم. نعم، لزمها أي ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة، وفي نسخة لزمها أي البدنة في الحج والشاة في العمرة، والمكرهة لا فدية عليها، وتقدم حكم مباشرة دون الفرج، ولا شيء على ما فكر فأنزل، هذا كله قد تقدم. نعم، والدم الواجب لفوات أو ترك. الآن القسم الرابع، الدم الواجب لفوات. وصورة ذلك أن رجلا قد وصل إلى مكة صبيحة العيد وقد أحرم للحج، فقد فاته الحج، فاته يوم عرفة، فقد فاته الحج، فهذا يسمونه فوات، فاته الحج، سواء كان لعذر أو لغير عذر، يعني سواء كان لعذر بأنتهى في الطريق أو لغير عذر بأن الرجل كان يعني مفرطا أو ما يدري إن أمس كان هو عرفة، يظنه اليوم هو عرفة يوم وصوله، فهذا قد فاته الحج. فما الحكم هنا؟ يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة، وإن شاء كانت بعيدة طبعا، يقول إن بقي على إحرامه إلى السنة القادمة ليحج ولا شيء عليه، إن بقي على إحرامه فلا شيء عليه، لكن إن أراد أن يتحلل بعمرة قالوا فعليه هدي، إن أراد أن يتحلل بعمرة فعليه هدي الحكم الصحابة. صاحب الحاشية عندكم حاشية بن قاسم، ما اللي معنى الحاشية؟ قال عليه ماذا؟ الأصح أن عليه بدنة، والصواب أن عليه شاه وليس عليه بدنة، أن عليه شاه. إذن إذا فاته الحج فإنه يتحلل بعمرة وعليه شاه. إن لم يجد الشاة هذه يصوم عشرة أيام، يصوم عشرة أيام كدم القران والتمتع. قلنا ما عليه بدن، عليه شاه، فإذا لم يجد الشاة صام عشرة أيام. قال هنا القسم الأخير: أو ترك واجبا كمتعة أو ترك واجب، والدم الواجب لفوات أو ترك واجب. اكتب عند قوله أو ترك واجب: من ترك من نسكه شيئا من الواجبات فيلزمه دم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه، من ترك من نسكه شيئا فليهرق دما، من ترك من نسكه شيئا فليهرق دما، فليهرق دما، من ترك من نسكه شيئا فليهرق دما. نعم. أو ترك واجب كمتعة فصل. فإن لم يجد الدم هذا اقتله، فإن لم يجد الدم صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، لأنه قال كمتعة يأخذ حكم المتعة. نعم. قلنا كل هذا القسم، القسم الثاني بثمانية صور، بالخمسة صور جميعا صيام عشرة أيام. نعم. فصل. ومن كرر محظورا من جنس واحد. الآن سيذكر الأحكام التفصيلية للمحظورات. قال أولا: من كرر محظورا فلا يخلو من حالتين. من فعل عدة محظورات فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكرر محظورا واحدا من جنس واحد ولم يكفر بينهما. مثلا شخص ما حلق شعر رأسه، هذا فعل محظور، ثم بعد نصف يوم حلق شاربه، ثم من الغد في الصباح يدويش معناه حلق لحيته، كم محظور الآن؟ هو في الحقيقة قالوا فعل محظورا واحدا اللي هو حلق الشعر، لأننا ما جعلنا حلق شعر الرأس محظور وحلق الشارب محظور ثاني وحلق اللحية محظور ثالث، قلنا حلق الشعري مطلقا، لكنه كرره فعله عدة مرات في عدة أوقات، فحلق شعر رأسه مرة وحلق شاربه مرة ثانية وحلق لحيته في المرة الثالثة، ومثلا أزال الشعر إبطيه في المرة الرابعة والخامسة، حلق العانة يا مهند. هنا كم فدية تلزم؟ قال إن كان كفر بينهم، هو لما حلق شعر الرأس بذل فدية الأذى ثم حلق الشارب، هنا تكفير الفدية السابقة، ولا قلنا لكم في الصيام الفدية تكفر ما مضى ما تكفر ما يستقبل، تكفير فدية واحدة ولا لابد من كل محظور فدية؟ إن كان إن كفر بينهما فما جاء بعد الفدية يلزمه فدية أخرى. أما إذا لم يكفر بينهما، حلق هذا في الصبح وهذا في الليل ثم جاءنا في آخر الحج يسألنا قل فعلت هذا في اليوم الفلاني وهذا في اليوم الفلاني وهذا في اليوم الفلاني وكلها حلق شعر يرحمك الله، فلا يلزمه إلا فدية واحدة، فلا يلزمه إلا فدية واحدة. وأقول مثل ذلك لو أن صاحبنا هذا كل يوم يطيب مذ أحرم محرم من يوم خمسة، تطيب خمسة وستة وسبعة إلى يوم العيد إلى ما تحلل، وهو كل يوم يطيب، كل يوم نعطيه فدية خاصة أو نجمع عليه فدية واحدة لأن المحظور واحد؟ نجمع لا، نعطيه فدية واحدة لأن المحظور واحد، إلا إن كان يكفر بينها. يوم تطيب يوم خمسة كفر اليوم خمسة، ثم يوم ستة كفر تطيب أيضا، فكذلك يا مهند نصر ورته، فكذلك له كفارة أخرى. نعم يا العندس. يجوز يؤخر الفدية؟ نعم يجوز. طبعا عندنا قاعدة عامة، ارتكاب المحظور هذا لعذر أو لغير عذر، كان لا لغير عذر ما في اسمه يجوز من آخر الفدية على أساس أنه بيتركه مرة ثانية. هو آثم في الأولى وآثم في الثانية، والفدية هذه فقط لازمة عليه، يلزمه معها التوبة عما فعل. الفدية هذه في الحج لم توضع من باب التخيير، أنت تبي تفعل محظور وتفدي ولا ما تفعله ولا تفدي، لا هي محرمة أصلا المحظورات، فإن فعلتها عوقبت بالفدية ويلزمك التوبة معها. ما يزيل الإثم إلا توبة، مجرد الفدية ما تزيل الإثم. متى نقول أن الشخص هذا ما عليه إلا الفدية ولا تلزمه التوبة؟ إن كان محتاجا إلى المحظور ككعب بن عجرة، هذا الذي فقط يفدي ولا يحتاج إلى توبة لأنه محتاج إليه. أما شخص يفعل الفدية بلا عذر، أو عذرا يفعل المحظور بلا عذر، فهذا أثم وتلزمه الفدية. نعم اقرأ. ومن شرب محظورا من جنس واحد من الحلقة أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وطئ ثم أعاده ولم يفد لما سبق فدا مرة، سواء فعله تتابعا أو متفرقا، لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو لا. فلو وطأ مرتين نلزمه ببدنتين أو بحجتين؟ لا، تلزمه حجة واحدة وبدنة واحدة. نعم. وإن كفر عن السابق ثم أعاده ولازمته الفدية. إن كفر عن السابق كما ذكرنا قبل. نعم. بخلاف صيد فقط الشيء الوحيد الذي يتكرر بتكرره هو الصيد، لأن فدية الصيد بدل للمتلف، بل إن الصيد فديته تكون بعدد المتلفات ولو كان مرة واحدة. فمثلا معك شوزن أطلقت صاد سبع حمامات، تفدي فدية واحدة ولا سبع؟ سبع، لأن كل فدية في مقابل صيد، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالمثل، والمثل ومن المثلية أيضا تعدد، ومن المثلية فجزاء مثل ما قتل من النعم. أنا صدت سبع حمامات، إذا كم جزاء علي؟ سبع جزاءات، هذه المثلية. نعم نعم. لو أنها جامعة قبل التحلل الأول وبعده. نعم، قبل التحلل الأول فهذا حجه وتلزمه تلك الفدية، بعد التحلل الأول هنا الحكم هو الحكم ولا يختلف الفدية؟ تختلف. إذن فدية ثانية ولو كان نفسه يعني. نعم، ولو كان نفسه. لماذا؟ لأن الحكم قد يختلف، الحكم قد يختلف مو بحكم واحد. نعم الشيخ. نعم. هل اعتبار بالتحلل هذا هل له اعتبار؟ وقلنا لابد أن يمضي. بس هل يعني له اعتبار أنه تحلل أو ما تحلل؟ نعم. فاسد إحرام أصلا، فاسد إحرامه، لكن كل ما يفعله في هذا الإحرام الفاسد محسوب عليه، يجب عليه أعمال الحج، يجب عليه بقية أعمال الحج. كيف يتخلص من هذا الحج؟ بالتحلل الأول والتحلل الثاني، وإن هو باق على إحرامه الفاسد. وهذا الفرق بين الفاسد في الحج والفاسد في غيره. الفاسد في الحج يمضي فيه الشخص ويلزمه ما يلزم ما في الإحرام الصحيح، أما الفاسد في الأمور الثانية خلاص فاسد، انتهى الأمر أصلا كفساد الصلاة ونحوها. نعم. ففيه بعدده ولو في دفعة، لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، ومن فعل محظورا من أجناس من بأن حلق أو قلم. طيب، هنا قبل قليل كان قد فعل محظورا واحدا من جنس واحد، فقالوا تكفيه كفارة واحدة ما لم يكفر بينهم. أما هنا قال لا، فعل عدة محظورات. شخص ما غطى رأسه محظور، وتطيب محظور ثاني، والمحظور الثالث حلق شاربة، عندنا ثلاث محظورات. ما كفر عن واحدة منها كم تلزمه كفارة؟ ثلاث كفارات، ثلاث كفارات، لأن لكل محظور حكم خاص. قالوا كالأيمان إذا اختلفت هنا، وهناك المسألة السابقة كالأيمان إذا اتحدت. في المسألة السابقة قلنا إذا كرر محظورا ما تلزمه إلا كفارة واحدة، كما لو أن شخصا قال والله لا أدخل بيت فلان على اليوم، ومن بكرة قال والله يمين ثانية لا أدخل بيت فلان نفس فلان، ومن بعد الغد قال فلان هذا والله لا أدخل بيته، كم يمين؟ ثلاثة أيمان. دخل البيت يحتاج ثلاث كفارات ولا كفارة واحدة؟ كفارة واحدة. ثم إذا كفر وكرر اليمين بعد الكفارة تكفي ذلك الكفارة؟ لا لابد من كفارة ثانية. هذه في المسألة السابقة. مسألتنا هذه لو قال شخص والله لا أدخل بيت فلان، ووالله لا آكل من طعام فلان نفسه هذا، ووالله لا يركب معي في سيارة، كم يمين؟ ثلاثة أيام على شيء واحد على شيء تختلف. تختلف. فلو دخل البيت لزمته كفارة، ولو ركب معه سيارة لزمته ذات الكفارة الأولى ولا كفارة ثانية؟ كفارة ثانية. ولو أكل من طعامه لزمته كفارة ثالثة لاختلاف الأيمان. نعم. لأن حلق وقل منقاره ولبس المخيط فدى لكل مرة أي لكل جنس فديته الواجبة فيه سواء رفض إحرامه أو لا. سواء رفض إحرامه. يقول بعض الناس يرفضون إحرامهم. كيف يرفضون إحرامهم؟ يجي للحج ويشوف الدنيا هرج ومرج وزحام وشدة وكذا ومن يوم سبعة شاف الزحام الشديد راح وفسخ إحرامه ولبس الثوب الشمال وأخذ له أقرب سيارة للمطار ورجع لديرته. هو يظن أنه قد انتهى إحرامه خلاص بمجرد ما لبس الملابس ونوى أنه غير محرم. هذا يقولون لك لا، ترى إلى الآن هذا فلان محرم، إلى الآن فلان هذا محرم، وكل ما يفعل يعتبر محظور عليه. فتغطية الرأس تعتبر محظور، ولبس الثوب يعتبر محظور، والتطيب محظور، والحلق محظور. جاءنا في شهر ربيع يعني بعد الحج بثلاثة أشهر وقال لنا والله أنا يوم كنت أحج وكذا وشفت الزحمة رجعت للبلد. قلنا له ما أنت إلى الآن محرم بالحج، إلى الآن محرم على إحرامك. قال توي أدري وش أصلح؟ نقوله البس الإحرام ورح واعتمر، تحلل بعمرة وعليك هدي إنه فاتك الحج، عليك هدي فوات. قال طيب والمحظورات اللي فعلتها؟ نقول تغطية الرأس عليه فدية واحدة مع أنك غطيته كم شهر؟ ثلاثة شهور ما عليه إلا فدية واحدة، ولبس المخيط عليه فدية واحدة، وكذلك الجماع جمعت امرأتك؟ قال نعم جمعتها. نقول قد أفسدت ذاك الإحرام لكن لابد أن تتحلل من، فعليك فدية إفساد الإحرام، عليك فدية إفساد الإحرام. إحرام الحج، هو محرم بإحرام الحج، قد فاته الحج إلى الآن ما انقلب إلى عمره إلا بعد الفوات. ثم يقال له حلقت شعرك؟ قال نعم. نقول عليك فدية، نجمع عليها الفدية باختصار ونقول رح وتحلل عمره، لأن الإحرام من دخل فيه فلا يخرج منه إلا بإحدى ثلاث: إما أن يكمل أعمال الإحرام وأعمال الحج والعمرة كاملة، هذا المخرج الأول. المخرج الثاني أن يحصر فينحر. المخرج الثالث أن يشترط فيحصل ما اشترط، فإن يقول فإن حبسني حابس فيحبسه حابس فإنه يتحلل بدون اشتراط، فإنه يتحلل بدون اشتراط. نعم. إذ التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال أفعاله أو التحلل عند الحصر أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه، وما عدا هذه لا يتحلل به. ولو نوى التحلل لو قال ما نويت أكمل حج أصلا وليس الأمر إليك. طيب إذا نوى التحلل، جاء شخص قال والله أنا خلاص هوّلت من الحج، مو في الحج بإحرام بس، قال هوّلت بطاعة نية الحج، وما قلنا له أصلا هذا الأمر ليس إليك وعلمناه الحكم، قال أجل خلاص ببقى معك نية، لكن هل علي شيء بقطع نيتي؟ قل لا شيء عليك، لأن قطع النية ملغى وجوده بعدمه، والإحرام لا يؤثر فيه إلا الأفعال. هل ارتكبت محظور بعد أن قطعت النية؟ كلا ما ارتكبت محظور، يعني جدي معناه ما ارتكبت محظور، فبناء على هذا نلغي إلغاء النية. نعم. ولا يبطل إحرامه برفضه، بل هو باق يلزمه أحكامه، وليس عليه لرفض الإحرام شيء لأنه مجرد نية، ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه. هنا الآن يفرق بين الفداء التي فيها إتلاف والفديات التي لا إتلاف فيها، وقد تقدم معنا هذا. يقول لك الفديات التي لا إتلاف فيها مثل الطيب ومثل تغطية الرأس ومثل لبس المخيط، هذه أمور لا إتلاف فيها، فهنا نقول يعذر في هذه الفدية من ارتكب إحدى هذه الأمور، إحدى هذه المحظورات ناسيا بأن غطى رأسه وهو ناسي، أو جاهلاً بأنه ما كان يدري تغطية الرأس محرمة فغطى رأسه مثلاً بملاصق لبس شماغ على الإحرام، أو كان مكرهاً بأن ألزم بفعل هذا الأمر، قالوا لزاماً أن تخلع المخيط وتلبس الملابس هذه أكليها عليها إكراها، أو كان غير عامد بأن استيقظ من النوم ووجد أنه مغطي رأسه، قالوا هذه لا إتلاف فيها فيعذر المرء فيها. ما دليل؟ ما الدليل على عذره؟ قالوا عندنا أدلة خاصة أدلة حالة. الأدلة العامة قول عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا دليل عام. عندنا دليل خاص، هو طبعا الأدلة العامة ما تكون عادة في الجهل في الخطأ والنسيان وما استكره عليه. عندنا دليل خاص في الجهل، الجهل غالب المذهب يعذرون فيه ولا ما يعذرون فيه؟ يعذرون ولا ما يعذرون؟ الصيام عذروا؟ ما يعذرون فيه غالبا في كل أحكام الشريعة، لكن هنا عذروا ولا ما عذروا في هذه المحظورات؟ عذروا لحديث يعلى بن أمية، يعلى بن أمية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح طبعا، وعليه جبة عليها أثر خلوق يعني طيب، وقال يا رسول الله رجل أحرم فما الذي يصنعه؟ قال اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق وقل حجة في عمره إلى آخر الحديث. سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه بفدية لأنه كان لابس هذه الجبة من إحرامه إلى السؤال أو لم يلزمه بفدية لجهله؟ لم يلزمه بفدية لجهله في المخيط وفي الطيب، ما ألزمه بفدية لجهله في المخيط، فعذر للجهل ولا ما عذر؟ يتواجري معناه عذر للجهل، عذر للجهل. نعم نعم أكمل. فدية لبس وطيب وتغطية رأس لحديث عقب للأمة عن الخطأ والنسيان واستكره عليه، ومتى زال عذره أزاله في الحال دون فدية وطن وصيد وتقليم وحلال. هنا الأمور التي فيها إتلاف، أما الوطن فقد تقدم معنا وقلنا لم يعذروا لأن لترك الاستفصال، لترك استفصال الصحابة قد تقدم معنا. أما بقية هذه الأمور فكلها فيها إتلافات، فالحلق فيه إتلاف للشعر، تقليم الأظفار فيه إتلاف لهذه الأظفار، الصيد فيه إتلاف للصيد. قالوا لا يعذر المرء فيها لا بنسيان ولا بخطأ ولا بجهل، لا يعذر فيها، لأن القاعدة في الشريعة أن من أتلف لا يعذر بإتلافه بهذه الأمور، لا يعذر بإتلافه بهذه الأمور. طيب في الصيد، الله سبحانه وتعالى نص على التعمد، ومن قتله منكم متعمدا، قالوا هذا القيد في هذه الآية غير معتبر مراد، غير مراد، كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فهل معنى ذلك إذا ما أردنا تحصنا ما في مشكلة نجعلهم بغيات؟ لا لا، والآيات في هذا كثيرة في القرآن أن يذكر قيد غير مراد، كقوله تعالى يقتلون النبيين غير حق، في قتل النبي بحق. إذن هذه أمور غير معتبرة، هذه القيود غير معتبرة، فكذلك التعمد، جماهير أهل العلم يقولون القيد غير غير مراد. نعم، لأن القاعدة العامة في الشريعة أن من أتلف شيئا لا ننظر هل هو تقصد أو لم يتقصد. نعم، فتجيب مطلقا لأن ذلك إتلاف ما استوى عمده وسهوه كمال الآدمي، وإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدا ولا يشك. قال وإن استدام لبس مخيط أحرم فيه، مفهوم كلام المؤلف أنه ما في مشكلة أن يحرم بمخيط ثم يخلعه مباشرة بما جرت العادة أن يكون وقتا لخلعه، لكن إن طول عن وقت العادة لزمته الفدية. فمثلا شخص قال لبيك عمره الآن لابس ثياب، وقت العادة ابن إحرامك معك تروح الآن لدورة المياه تغيرها مباشرة، صاحبنا هذا ما راح يدور في المياه، راح أول شيء للبوفيه واشترى فطور وأفطر ثم راح وأحرم، يلزمه الفدية ولا ما يلزم؟ يلزم لأنه زاد عن وقت العادة. نعم، وكل هدي أو طعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران. يقول الدم المتعة وجزاء الصيد ودم ترك الواجب، هو شيء دم جزاء الصيد يعني شيء دم المتعة، ثالث شيء دم ترك الواجب، رابع شيء دم فعل المحظور في الحرم، أي شخص فعل محظورا وهو في الحرم، هذه الأمور كلها تذبح وتوزع على مساكين الحرم، تذبح وتوزع على مساكين الحرم. فالله سبحانه وتعالى قال في دم الصيد هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. قالوا كل هذه الأمور توزع على مساكين الحرم مطلقا، أما فعل المحظور خارج الحرم، من فعل محظورا خارج الحرم فالدم يلزمه حيث فعل المحظور. يعني الأخ اسمك هارون؟ هارون من أين؟ من بوركينا فاسو. أحرم هارون من بوركينا فاسو وفي الطريق وهو غير متعمد وطأ حمامة بسيارته وهو محرم، يلزمه جزاؤه ولا ما يلزم؟ يلزم كل ما يلزم يلزم، لأن قلنا ما نلتفت إلى الجهل وإلى ولا إلى غير عمد ولا إلى نحو ذلك. ما الذي يلزم في الحمامة؟ قلنا شاة. الشاة هذه أين يذبحها؟ جزاء صيد ولا جزاء صيد وين؟ قال لك حرم، في الحرم هديا بالغ الكعبة. بس ثمنها هناك إذا جاء التثمين، لكن الذبح وين؟ هديا بالغ الكعبة. هارون نفسه لما في بوركينا فاسو كان متحمس وأحرم من هناك، المفروض يحرم من أي؟ من المقاط، لكنه أحرم من هناك. طال عليه الأمر فلبس مخيطا أو عذرا، قص شعره، حلق شعره في الطريق. هنا المحظور أو عذرا الشاة التي يذبحها فدية الأذى يذبحها في بوركينا فاسو ولا في مكة؟ حيث فعل المحظور. ما الدليل على ذلك؟ قال الدليل على عندنا نفس الحديث ما غير ندور عليه. كعب العذرة أين فعل المحظور؟ قدم معنا أنه متى حصل القصة؟ في الحديبية. متى حصلت القصة؟ في الحديبية. أين فعل المحظور؟ الحديبية من الحرم ولا من الحل؟ من مكة ولا من خارج مكة؟ خارج مكة. فعل المحظور خارج مكة. والهدي أين ذبحه؟ خارج مكة. إذن من فعل محظورا فإنه ينحر الهدي أين؟ في مكان فعل المحظور. أما من ترك واجبا فأين يذبح الهدي؟ في مكة. المتمتع والقارن أين يذبح الهدي؟ في مكة. الذي يصيد صيدا سواء كان في بوركينا فاسو أو في أوروسيا أو في أين يذبح الهدي؟ نص الآية في مكة هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. تذكروا الآية دائما. الذي يحصر أين يذبح الهدي؟ في موضع، في موضع لأنه محصر أصلا ما يقدر يصل إلى مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية أين نحر الهدي؟ في الحديبية نحر الهدي في الحديبية. أخرى وكل هدي أو إطعام. نعم. لذلك إذا لم يكن عنده مال أو يعني قلنا التخيير ذكرناه لكم، ما عنده مال يصوم 10 أيام في بعض المواضع، في بعض المواضع أصلا هو مخير بين الصدقة أو النسك. نعم يتعلق. نعم يا العندس. فيه فدا ولا يشقه. ولا يشقه، ممتاز. نسيته. أنا الآن لابس ثوب، أنا الآن لابس ثوب وأحرمت، إذا جيت أخلع الثوب سيغطي رأسي، يعني مصالح كم محظور؟ أنا لابس ثوب وإذا جيت أخلعه سيغطي الرأس، هل أشق الثوب حتى ما أغطي الرأس؟ لا ما أشق، إخلع ولو غطى رأسك. في الحديث صاحب الجبة صلى الله عليه وسلم قال إخلع الجبة، وهذا الأمر يزول مباشرة، يضطر إليه ويزول مباشرة. فقالوا مثل هذه الأمور لا يفي لأجلها ولا يلزم بشق وإتلاف المال. واضح؟ نعم. أخرى وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ودور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم فإنه يلزمه ذبحه في الحرم. قال أحمد مكة ومنى واحدة، والأفضل نحو ما بحج بمنى وما بعمرة بالمروة، ويلزمه تفرقه لحم تفرقة لحمه أو إطلاق أو إطلاقه يلزمه تفرقة أحسن الله، يلزمه تفرقة لحمه أو إطلاقه، أي أنه هذا الذي يقول يلزم بدم. نقول إما أنك تذبح وأنت بنفسك تفرق لحمه بين الفقراء والمساكين، أو أنك تعطيه الفقراء والمساكين حيا هم يذبحونه ويفرقون اللحم بينهم على أنهم قد توكلوا بذبحه، لكن لا يجوز أن تعطيهم إياه حيا فلا يذبحونه. يعني جيت أعطيته مثلا عنز، قالوا لا نحن ذبحنا سنستفيد من لبنها، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لابد أن يكون هدي موزع اللحم. نعم. لأن القصد التوسيعة عليهم وهو المقيم به والمجتاز من حاج وغيره. قال لك الفقراء هديا بالغ الكعبة ومساكين الحرم هؤلاء، هل هم السكان الأصليين لمكة أو المجتاز يأخذ حكمهم؟ قالوا كذلك المجتاز، بما أنه الآن فقير في مكة ولو كان في أصله حاج، هو أصلا جاي للحج فعنده فقير معدم له أن يأخذ من هذا اللحم، لأنه يعني وقت التوزيع أين كان؟ في مكة، إذا له أن يأخذ من هذا اللحم. نعم، ممن له أخذ زكاة لحاجة، وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزاء وإلا رده وذبحه. وفدية الأذى أي الحلق واللبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس وكل محظور وكل محظور فعله خارج الحرم، ودم الإحصار حيث وجد سببه. أي فدية الأذى إن كان قد فعلها في الحرم فإنه يفتيها الحرم، وإن كان فعلها خارج الحرم فإنه يفتيها خارج الحرم. اكتبوا عند فدية الأذى، اكتبوا حديث كعب بن عجرة، عند قولي وفدية الأذى اكتب لي حديث كعب بن عجرة المتقدم، حديث كعب بن عجرة المتقدم. فقد كان في الحديبية ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث الهدي للحرم، النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث الهدي للحرم. نعم، وعند قوله والمحصر أكمل، ودم الإحصار حيث وجد سببه، ودم الإحصار حيث وجد سببه. اكتب لفعله عليه الصلاة والسلام في الحديبية. موجود. طيب أكمل زين. من حل أو حرم، لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل، ويجزئ بالحرم أيضا، ويجزئ الصوم والحلق في كل مكان. والصوم والحلق لا يلزم أن يكون في مكان معين، دائما الصوم لا يحدد مكان الصوم، إنما يحدد زمان. فلذا قال أينما صام فلا إشكال في ذلك. فلو أحصر رجل مثلا، أحرم من ذي الحليفة وأحصر في الطريق ثم رجع إلى المدينة بإحرامه، هل نلزمه أن يصوم العشرة أيام في نفس المكان الذي يحصل فيه، ولا يرجع للمدينة ويصوم لكنه بإحرامه ولا يتحلل إلا بعد الصيام؟ يرجع للمدينة ويصوم، يبي يسافر خارج المملكة ويصوم كما شاء. نعم، لأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا فائدة لتخصيصه. والدم المطلق كأضحية شاة جذع ظأن. إذا أطلق الدم قيل عليه دم، فهل المراد بالدم الشاة أو البدنة أو البقرة؟ يقول دائما في المذهب دائما إذا أطلقنا قلنا عليه دم يريد بها شاة، إذا أردنا بدنة خصصنا وقلنا عليه بدنة، أما إذا لم نخصص فنقول عليه بدنة فالمراد بالدم شاة. نعم، جذع ظانين أو ثني معز أو سبع بدنة، هذا كله سنذكره بتفصيل في باب الأضحية بإذن الله، أو سبع بدنة أو سبع بقر. نعم، في الأذى هل يذبح الفدية ويوزعها في نفس المكان أو بس يذبحها؟ يذبحها ويوزعها في نفس المكان، ولذا حدد المكان خلاص ينتقل إلى أقرب شيء. نعم، أو بقرة فإن ذبحها فأفضل وتجب كلها. وإن ذبحها أي أن شخصا ما نوى أن تكون هذه الفدية ونوى أن تكون هذه البدنة كلها فدية عما فعل، مثلا لنقول أنه حلق شعره وقلنا قال وش عليك ما عليك دم، قال بس وش الدم، قلنا شاة، قال شات، لا والله شات شوية، أنا ما أقدم الرب شاة، أنا بذبح بعير كامل، فذبح بعيرا كاملا على أنه فدية هذا. ثم قال البعير يكفي الكامل، قلنا سبعة، قال أنا بعطيكم نصه وباخذ النص الثاني، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأنه لما ذبح نواه كاملا ولا نوى النصف، نواه كاملا، فلذا كله يعتبر فدية أذى، كله يعتبر فدية أذى. نعم، لو النص، نعم لو النص خلاص على ما نوى. طيب لو رمى يا شيخ في الصيد سبعة وكلها بشاة، لو قال بدنة ممتاز، هذا سيأتي بعد، خلي يقرأها لك الآن. نعم، وتجزئ عنها أي عن البدنة بقرة ولو في جزاء صيد كعكسه. قال ولو في جزاء صيد، يعني النعامة قلنا فيها شفنا بالنعامة بدنا لو ذبح بقرة يجوز ولا ما يجوز؟ قالوا يجوز يجزئ نص كذا كتاب عندك يجزئ. لماذا؟ قال لحليف جابر رضي الله عنه قال نحرنا البدن سبعة أو كل سبعة في بدنة. قالوا له والبقر؟ قال وهل هي إلا من البدن؟ اكتبوا لأن جابر رضي الله عنه لما سئل عن البقر في الحج قال وهل هي إلا من البدن؟ عن البقر في الحج أو عن إهداء البقر في الحج قال وهل هي إلا من البدن؟ رواه مسلم. نعم. وعن سبع شياه بدنة وعن سبع شياه بدنة. نفس سؤال المالكي. واحد صاد سبع حمامات تن عليه سبع شياه حسبها بالآلة الحاسبة طلعت وتطلع عليه بسبع آلاف. قال كم البعير؟ قال بأربع آلاف. كم بحط بعير بدالها؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يعني يجوز لأن دائما البعير عن سبع شياه هكذا تصرف هكذا تصرف. نعم. هل النحر والنهر بذاته مقصود؟ بمعنى لو اني اشتريت مثلا من المحلات المشهوره الان ما يعني شاة كامله مذبوحه جاهزه ثم وزعتها هل لا يجزئ؟ ذات النحر مقصود. ذات النحر مقصود كالاضحيه. لو انك بعيد الاضحى شريت لحم من الملحمه لحم كم قلت كم اللحم اللي عندكم؟ كم كيلو خروف؟ 60 كيلو انا بشتري 120 كيلو. قلت ما ضحيت؟ ما تعتبر ضحية. ذات إنهار الدم مقصود. فكذلك الهدي هنا ذات إنهار الدم مقصود. نعم. طيب عند قوله أعد قراءة والشات أعد قراءة وعن سبع وتجزو عنها أي عن البدنة بقرة ولو في أي لا جمر والدم المطلق كوحية شاة جذع ظأن أو ثني معز أكمل أو سبع بدنة عند قولي أو سبع بدنة أقول اكتبوا لحديث جابر رضي الله عنه أنهم كانوا ينحرون البدنة عن سبعة أنهم كانوا ينحرون البدنة عن سبعة طبعا هذا في صحيح الحديبية. نعم. أو بقرة في ذبحها فأفضل وتجب كلها وتجزو عنها أي عن البدنة بقرة ولو في جزاء صيد كعكسه وعن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقة. طيب موعدنا بإذن الله تعالى في درس الغد. نعم. وتشاركوا بعير مو باثنين لو سبع يجوز لو سبع. قلنا البعير عن سبع شياه فلهم أن يشتركوا في سبع يشتركون في بعير واحد هم كانوا ينحرون البدن عن سبعة أو كانوا سبعة ينحرون بدن. طيب في سؤال استفسار؟ نعم. إذا مرض الرجل بعد الإحرام ليس عنده فلوس ولا يستطيع الصوم يجينا أحكام الفوات والإحصاب في آخر. في سؤال استفسار؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ما أراد يوصل في نصف التحرير.